قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فإن الله تعالى يذكر في هذه القصة ما حصل بين يوسف وبين إخوته، وأنه كاد لأخيه أو كاد الله له لأخيه بأن ألهمه أن يضع الصواع في رحله، ونادى العير: أيتها العير إنكم لسارقون، وبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه حيطا في عدم التهمة. فلما وصله قال: هذا الولد طيب لا يمكن أن يأخذ. قالوا: لا بد أن تفتش. قال: لا داعية. قالوا: لازم تفتش. ففتشه فوجد الوعاء والماعون موجود فيه فيعني بهيتوا. بعدين كذلك كدنا ليوسف، يعني دبرنا له هذا الأمر وجعلناه يفعله. ما كان ليأخذ أخاه في شرع الملك لأنه يحبس ويسجن، ولكن في شرعهم هم دبر الله له وقال: جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، تدبيرا من الله لأن يبقى معه أخوه ولأن يهيئ له ما يريد، إلا أن يشاء الله أخذه بهذه الحيلة وبهذا الأمر. نرفع درجات من نشاء. بعض الناس الله يعطيه منازل عجيبة ويعطيه فضل وتقى وكرم وشجاعة وطيبة ونزاهة، ولذلك ولكن الله يمن على من يشاء، منح إلهية يعطيها الله لخلقه. لذلك يوم القيامة يرى لبعض الناس منازلهم تراءى كما يرى الكوكب في السماء، يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن التمايز. وفوق كل ذي علم عليم، قالوا: الله تعالى عالم بكل شيء والخلق لا يعلمون إلا البعض، كل علم فوقه علم حتى نصل إلى علم الله فإنه لا يوصل إليه. فقالت إخوة يوسف ليوسف: إن يسرق بنيامين فقد سرق أخ له من قبله، يعنون من؟ يوسف. وهنا للعلماء أقوال كثيرة، منهم من قال هذا كلام كذب، ومنهم من قال إن عمة يعقوب كانت عندها يوسف في صغرها فأحبته كثيرا وتعلق به أبوه، فقال لأخته: أعطيني يوسف إني أحبه ولا أصبر عنه. فقالت له: نعم. بعد أيام ثم أخذت منطقة إسحاق ويتوارثوها، وكانت هي أكبر أولادهم، تكون عند الكبير، وهذه إسرائيليات لا أعرف ثابت، وجعت المنطقة تحت ثوبه، وقالت: إني فقدت منطقة إسحاق عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فبحثوا عنها ووجدوها يعني منطقة حزمت بها يوسف، وعندهم من أخذ شيء فهو جزاؤه، فبقي عندها لأجل هذا. إذن فقد سرق خله من قبل لأنها هي أحبته وجعلت هذا المنطقة في يعني جعلتها فيه حتى تحتال له لتأخذه. فلما ماتت أخذه يوسف. القول الثاني إنه كان يأخذ من طعام إخوته ليتصدق به على الفقراء. القول الثالث أن هذا كذب، أصلا كل كذب، ما سارق ولا شيء، وإنما هو بهتان. إذن لما قالت إخوته يوسف ليوسف إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، أي من أمه، والسرقة ورثها من أمهم، ليس منا، ليست من أبينا ولا من جهتنا، أمه راحيل أو الموجودة. فأسرها يوسف في نفسه، أضمر هذه الكلمة في نفسه لأنه بشر وتأثر بها ولم يبدها لهم ولم يقل لهم فيها قول، وقال في نفسه أنتم شر مكانا، أي حالكم وأمركم أشر وأدنى من حاله وحال أخيه، لأن الذي قلتم عن أخيه دعوى وأنتم أمركم قائم إلى الآن، ما هو يختلف، فالاتهام لكم قائم وحاصل، وأخوه أمره غائب ودعوى. وقيل قال لهم ذلك، وقوله فأسرها يبعد ذلك، أي أخفاه في نفسه ولم يظهر لهم، وقال حالكم وأمركم أقرب للشك من حاله، لأنكم الآن أنتم وعندكم تهمة وأخذ من متاعكم شيء، وحال أخيه دعوى لا دليل عليها، والله أعلم بما تصفون، الله أعلم بما تصفون وبما تقولون، وسيجازيكم عليه إن كان حقا أو كذبا. قالت إخوة يوسف ليوسف يا أيها العزيز، خلاص أصبح الآن يوسف ينادى يا أيها العزيز من إخوته الذين دبروا له ورموه في الجب وكادوا أن يقتلوه وضربوه وأذوه، يا أيها العزيز نادوه وأعطاه الله هذه المكانة، سواء عزل العزيز أو مات وصار في مكانه، أو من كان في هذه المنصب يسمى العزيز، إن توكيد له لبنيامين أبا شيخا كبيرا، يعني هذه أوصاف تدرر العطف من يوسف على إخوة يوسف ليبروا بوالدهم ولا يبقى يا أخوهم وراءهم، إن توكيد له لبنيامين أبا، وتعرفون ما في الأبوة من العاطفة ومن المحبة، شيخا تعلمون ما في الشيخوخة من المراعاة وعدم التحمل، كبير ذو منزلة وذو جاه في قومه، إذن فلعلة هذه الأمور المذكورة أتركه وأخذ أحدنا مكانه، فلعلة ما بينا لكم أتركه وأخذ أحدنا مكانه، بعدين إنا نراك من المحسنين فيما قمت لنا به أو فيما طلبنا منك أن تنفذه لنا أو في الجميع، إن نراك من المحسنين في ضيافتك لنا وفي إكرامك لنا، أو نراك من المحسنين في أن تنفذ لنا هذا الأمر لكي لا يتأثر أبونا إذا قدمنا عليه بدون أخينا الذي أخذ علينا المواثيق برده، حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. قال يوسف لإخوته: معاذ الله، معاذ الله، أقسم بالله، أصلها أعيذ معاذا زي سبحان الله، فمعاذ الله يعني كأني أقسم بالله أن نأخذ، معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، معاذ الله بأن نأخذ إلا من وجدنا متاعه متاعنا عنده، إلا من وجدنا منصوب بنأخذ، ومعاذ الله متسلط على أن نأخذ، وأن نأخذ مسلط على إلا من وجدنا متاعنا، يعني أحلف بالله لا نأخذ البريئة وإنما نأخذ المتهم من وجدنا متاعنا عنده. إن توكيد، إذن لو أخذنا غير الآخر لأصبحنا بذلك وكنا ظالمين، وإنما نأخذ المجرم بجريرته، أما نأخذ غير المجرم هذا ما يجوز. إنا إذن لظالمون، خارجون عن الشرع وواضعون الأمور في غير موضعها. إنا إذن إن فعلنا ذلك حرف إيجاب، لظالمون لواضعون الأمور في موضعها وعاصون، لأننا نأخذ غير البريء، نأخذ غير البريء ونترك البريء. فلما رأوا في يوسف ذلك واستيأسوا، الألف والسين والتاء للتأكيد، أنهم يئسوا يأسا كاملا، أيوة استيأسوا يعني زي كأنهم غاية اليأس، السين والتاء فيه تدل على التأكيد، خلصوا يعني ابتعدوا عنهم قليل، نجيا تناجوا وقالوا: ما الذي نفعل؟ أبونا أخذ علينا المواثيق، ونحن قبل فرطنا في يوسف، والآن نرجع إليه بدون أخينا، كيف نعمل؟ قال كبيرهم، وفيه أربع أقوال: هل كبيرهم في العلم أو في السن، وهل هو لاوي أو يهوذا أو روبين أو الرابع، وكل إسرائيليات. ألم تعلموا، علمتم أن أباكم يعقوب قد أخذ عليكم موثقا من الله في أن لا ترجعوا إلا بأخيكم، ومن قبل قد حصل منكم خطأ كبير، وهو ما فعلتم في يوسف وضيعتم أمره، فلن أبرح الأرض، لن نفي أبرح أسير وأمشي، برح إذا مشى الأرض، المكان اللي في أرض مصر، حتى يأذن لي أبي، حتى يقول لي أبي تعال، أو يحكم الله لي ونأخذ أخي أو نموت، لن نذهب معكم ولن أخرج من هذا المكان إلا بإذن الوالد أو بالموت أو بحكم لي أو بأخي، نمشي بأخي، أو يحكم الله لي بأخي فأصحبه معي وهو خير الحاكمين. ولذلك هذا يعني جملة اعتراضية، فيها نوع من الطلب وفيها نوع من التنفيس. قال لإخوته: ارجعوا إلى أبيكم. الرجوع أن يعود الإنسان إلى مكان كان فيه، رجع الإنسان إلى البيت من المسجد، ورجع من العمل إلى البيت، وكان في المسجد وجاء للبيت ورجع للمسجد، الرجوع لمكان كنت فيه، أو رجع إلى القراءة أو رجع إلى الصلاة، شيء كنت تعمله وتركت عدت إليه وقال رجع، ولذلك قال فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا بعد هذه المرة، إنكم رضيتم بالقعود أول مرة، ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا، قولوا له يا أبانا إن ابنك سرق، إن ابنك سرق. هذا كلام واضح، ما فيه كناية، ما فيه إيماء، ما فيه تنبيه، إن ابنك سرق. ولكن هم يعني من هذا الكلام يخالجهم شك، لأن الأسلوب يدل على ما في قلب صاحبه. قالوا وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين، هذا يدل على أنهم ما هم مستوعبين أنه سرق. هذا السياق يدل على عدم استيعاب أنه سرق، لكن ما نعرف، ما نرى إلا ما شاهدنا. لكن كون أنه يسرق أمر ما هو الرجل الولد في غاية من الحسن والأدب والاستقامة، كيف يسرق؟ لأن السواع أخرج من متاعه. وما شهدنا إلا بما علمنا، ما قلنا شيئا ظن شيء شاهدنا، ولكن وما كنا للغيب حافظين. إذا كان وضع واحد والله أمر بيت بليل، نحن لا نعلم الغيب. وبعدين أكدوا لأبيهم قالوا له واسأل القرية، اسأل القرية. وما يلي المضاف يأتي خلفا عنه في الإعراب إذا ما حذف، أصلها واسأل أهل القرية، فحذفت أهل وصار أهل القرية، اسأل القرية، فحذفت أهل وناب المضاف عن المضاف. وربما تركوه كما قالوا أكل امرئ تبتغين امرأ ونار توقد بالليل نارا وكل نار، وربما يبقوه مجرورا. اسأل القرية. وقيل القرية ما تقال إلا لمن سكنها، أما يعني الدور والبيوت ما تسأل. والقرآن نزل بلسان عربي، أسأل القرية منبئة على أنها أصلا يسأل أهلها، ما يحتاج. التي كنا فيها، وهي التي كان فيها يوسف وهو التي كان يعني العزيز فيها، والعيرة التي أقبلنا فيها التي سرنا معها وحصل الأمر وهم حاضرون. واسأل القرية التي كنا فيها والعيرة التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. وإنا في إخبارنا وفيما ذكرنا وفي قولنا لصادقون، لسنا كاذبين. وهذا من التأكيد يدل على أن يوسف لم يصدقهم. وسائل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. بعدين وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا الغيب، كل هذه مؤكدات. قال يعقوب بل ليس الأمر كما تقولون، سولت لكم أنفسكم أمرا. هذه مشكلة الحقيقة، سول له يعني أمرتكم ودعتكم وأقنعتكم أمرا عظيم لا يطاق لا يتحمل، فصبر جميل، فصبري أو أمري صبر جميل، لا تسخط ولا شكوى ولا يعني كلام لا ينبغي، صبر جميل الذي ليس فيه تشكي ولا تسخط ولا ندب ولا صياح ولا شق ولا مخالفة، صبر جميل، صبري صبر جميل، والله المستعان، صبر جميل. نعم. بعدين بدأ قال عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. سبحان الله، وكأن يوسف يرى يعقوب أنه لا زال حيا، إما بوحي أو لأنه لم يذكر أنه مات أو لوجود الرؤيا. هناك أمارات وأمور جعلت يعقوب يتحسس أن يوسف حي فأصبح دائما يتذكر ويبكي عليه. والإنسان بشر يعني، والحزن والبكاء لا يرد، وإنما يرد الصراخ والندب والأشياء. ولذلك لما بكى النبي صلى الله عليه وسلم على إبراهيم قال له أحد الصحابة: ما هذا؟ قال له: هذا الرحمة، إن العين لتدمع وإن القلب لا يحزن، وإنا لا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. إن العين لتدمع وإن القلب لا يحزن، ولكن لا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. لأن الحزن لا يملكه الإنسان. ولذلك يوسف عنده 10، لكن المحبة ما هي بيد الإنسان. وهو قالوا: ونحن عصبة، يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. ولذلك الشرع قال لازم من التسوية بين الأولاد حتى لا يحصل ما حصل ليوسف مع إخوته. يسوي الواحد بين أولاده، ولا يظهر المحبة لواحد، ولا يعطي لواحد دون واحد. وإذا كانوا كبار دائما يجعل مساوي، إلا إذا كان واحد مريض أو صاحب عيال أو ليست عنده وظيفة فيساعده على قدر حاجته. أما في الإعطاء وفي الاحترام وفي المحبة فيسوي بينهم حتى لا يكون ذلك سببا في عقوق بعضهم فيهلك. لأن أخطر ما يواجه المسلم أن يعق والديه. ذلك الله أمر بالإحسان إليه، وبالأخص إذا كبر. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. بعدين هدى التهديد مبطل: ربكم أعلم بما في نفوسكم، ربكم أعلم بما في نفوسكم. من يفعل هذا لأجل الله ولخوف الله، ومن يفعله لكي لا يقال إنه عاق، ربكم أعلم بما في نفوسكم. فلذلك قال جل وعلا: عسى الله، عسى من الله، أرجو وأطلب من الله أن يأتيني بهم جميعا، بهم، لأنه يهوذا أو لاوي وبنيامين ويوسف هم 3. وتولى عنه، أعرض عنه، وقال: يا أسفا على يوسف، لما له من الجمال والحسن والأدب. يعني أعطاه الله من الجمال والأدب ما لم يعطي لغيره، وهو أب. والجمال يحب، في شيء محبب إلى النفوس الجمال، ومحبب إلى النفوس الفضائل، ومحبب إلى النفوس الأمور الحسن، سواء كان جميل حسي أو معنوي، هذه الأمور محببة إلى الناس. وقال: يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. يا أسفا أصلها يا أسفي، ثم وقع لها إعلال حتى صارت يا أسفا، على فقد يوسف وعدم رؤيته له وعدم أنسي به. وابيضت عيناه، قيل بكى بكى بكى حتى ابيضت العين، وقيل عمية، وقيل ضعف بصره. فهو كظيم شديد الحزن والألم. قالوا، قال أبناء يوسف، قال أبناء يعقوب ليعقوب: تالله يمين تفتأوا لا تفتأوا، تذكر يوسف وتتحدث به وتتألم لفقده حتى تكون حرضا. الحرض مقاربة الهلاك، أو تكون من الهالك أو تهلك. والله يا أبانا لا تترك يوسف والحزن عليه وتذكر والبكاء عليه حتى تقارب الهلاك أو تكون من الهالكين. قال يعقوب لبنيه: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، إنما أشكو بثي ألمي ومصابي وما في نفسي ودخيلتي وما في قلبي من الحزن، هذا لا أشكوه لكم، أشكوه لمن؟ إلى الله الذي أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، الذي يقول ادعوني أستجب لكم، الذي لا تخفى عليه خافية، الذي هو الكبير المتعال، الذي سواء منا من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. إنما أشكو دخيلتي وألمي وما في نفسي وحزني إلى الله لا إلى غيره. ولذلك من جعل أمره إلى الله، الله كفاه ووقاه وأعطاه وحماه، لأن الله قادر وكريم وأعلم من الله ما لا تعلم. بعدين قال يا بني اذهبوا، أعلم من الله ما لا تعلمون، لأن الله كريم وقادر وسيعطيني أبنائي وسيرد علي ما فقدت وسيكرمني لأنه ربي وكريم. يا بني اذهبوا إلى مصر فتحسسوا من يوسف، ابحثوا عن يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، لا تيأسوا من عطاء الله ومن كرم الله ومن رحمة الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلما أمرهم، فلعلة ما تقدم الفاء مفرعة جانب من القول، فلما دخلوا عليه حين، والفاء كأن تومي إلى الكلام، علة أمرهم، فلما نفذوا أو دخلوا بما قال لهم أبوهم قالت إخوة يوسف ليوسف يا أيها العزيز مسنا ومس أهلنا الضر الجوع والقحط، فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا. قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجة، مسنا أصابنا وأهلنا معطوفة على مسنا، مسنا ومس أهلنا، وجئنا ببضاعة مزجاة قليلة رديئة ناقصة، هذه الأقوال في مزجاة قليلة ناقصة أو رديئة أو هي معا، فأوفي لنا الكيل، لا يكن نقص بضاعتنا أو رداءتها أو يعني قلتها مانع من أن توفي لنا الكيل، لا أوفي لنا الكيل، وبعدين تصدق علينا يعني زدنا على ما أتينا به، إن الله يجزي المتصدقين. وظهر أنهم أهل دين، لأن هذا كلام أهل الدين ما هو كلام الفجرة، وقالوا إنهم أنبياء، والقول الذي يعضده الدليل أنهم ليسوا بأنبياء وإن قال به جلة من العلماء. هنا انكشف الوضع، وبدأ يوسف جاءته عاطفة وقال لهم هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذا أنتم جاهلون، هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذا أنتم جاهلون. هنا هذا في نوع من الاعتذار لهم، بعدين ما قال بي، لأن في فيها نوع من هل علمتم ما فعلتم بيوسف جرد وأخيه إذا أنتم جاهلون، إذا أنتم في تلك الأيام في خطأ، لأنهم كانوا شباب وكانت في قلوبهم إيش الغيرة والهذا يخلو لنا يخلو لكم وجه أبيكم ونحن عصبة وهو يختاره عنا. هل دريتم وعلمتم؟ هذا لازم الفائدة. ما فعلتم بيوسف وأخيه حين أنتم جاهلون؟ قالت إخوة يوسف للعزيز أئنك أنت لا أئنك لأنت يوسف أنت يوسف. يقال سال اللثام وقال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا. أنا يوسف الذي رميتموه في الجب ما قالها والذي فعلتم به وفعلتم به قد من الله علينا وصرنا في الحالة التي ترونها. إنه من يتقي ربه ويصبر على التقوى وعلى طاعة الله وعلى ما يناله فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. هذا كلام من؟ هذا كلام الله. هذا عام هذا الكلام. وإن كان يوسف عمله وأخذه. إنه من يتقي الله ويصبر عن المعاصي ويصبر على طاعة الله وما يناله فإن الله تعالى سيكيل له الجزاء الأوفى. لأن الله يقول إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. لأن الذي يفعل هذا من المحسنين. الذي يقوم بهذا ويفعله هو من المحسنين. قالت إخوة يوسف ليوسف تالله تالله يمين مؤكد لقد مؤكد اللام مؤكد وقد مؤكد آثرك الله علينا فضلك الله علينا وشرفك علينا وأكرمك علينا وأعطاك ما به فضلك وشرفك علينا واضح. وإن كنا في فعلتنا لخاطئين وإنا لسنا بمصيبين فيها والخطأ فيها بين. قال لا تثريب عليك لا عتب ولا لوم ولا سن يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. بالله شوفوا النبل شوفوا الفضل. هذا الولد عجيب. المرأة لما قالت له هي ترك قال معاذ الله. إخوة لما جاءوه وعرفهم قالوا إنا لخاطئين قال لا تثريب عليه. بعدين قال وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. عجيب. ولكن الله يمن على من يشاء. أي لا حرج ولا إثم ولا ذنب ولا تبعة عليكم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. أرحم الراحمين الله. فتوبوا إلى الله والله تعالى غفور رحيم. اذهبوا بقميصي هذا قميص قيل كان عنده وقيل قميص الذي يلبس وفيه إسرائيليات ولا يثبت في شيء فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. ونرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله فيك. هذا سائل يسأل يقول كان في الحج معه رجل كبير ولم يذهب به وترك الرمي ووكل عليه خوفا من ضياع الرجل الكبير. رمي الجمار واجب